ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم ولا تقزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا واعلموا أن الله غفور حليم حافظوا على الصلاة فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع

والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. صدق الله العظيم.